إذا واحد أراد في رمضان أن يدعو شخصا لطعام الإفطار على وجه لا يهمه أن له عبادة مقبولة أو أن له صوما صحيحا يعني، فقال له تعال اليوم تعشى معنا، تعشى ما هو حيتعشى، وإذا دخل المغرب شو صار يجوز إطعام المسلم اللي كان صايم، وصار يجوز إطعام الكافر اللي ما كان صايم لأنه الكافر ما بيصح له صيام. فإذا قال له تعال تعشى معنا على وجه لا يهمه أن له عبادة صحيحة مقبولة، وجاء ذلك تعشى معه ما في ضرر، يجوز يعني. في ناس بيكون قرايبهم خيون أمرار بيكون مرتد، وجاء رمضان بيقول له تعال بكرة تعشى معنا، بيقول له تعال أفطر معنا، ما هو منه صايم المرتد، منه ما له صيام صحيح، مشان هيك بنقول له تعال تعشى معنا، يعني تعال كل طعام العشاء معنا بالليل. إيه هو قضى النهار بلا أكل بس منه صايم الصوم الصحيح، صائم صورة وصائم صورة.